إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نتابع الحديث عن أحكام الحجر. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه منهاج الطالبين: ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع، ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولو بغبطة ربح ولا شراء ولو في الذمة لمنافات الحجر. بيان هذا المعنى: العلماء من الشافعية أفادوا بأن المحجور عليه يمنع من مزاولة البيع والشراء أثناء حجره، فلو أنه باع سلعة يملكها فالبيع باطل غير صحيح، ولو أنه شرى سلعة أثناء الحجر ولو بثمن مؤجل في الذمة. وذكروا هذا لماذا؟ لأن شراء السلعة بدين آجل بثمن في الذمة هذا يعد لصالح من يشتري، يعد لصالح من يشتري، والمشتري في صورتنا هو من؟ هو المحجور عليه. فإذا قبل أحد التجار أن يبيع للمحجور عليه سلعة بدين آجل بثمن آجل فهذا يعني أن المحجور عليه مغتبط بذلك، وهو مظنة النجاح ويعني إدراك المصلحة في هذا الشراء، ورغم ذلك فإن عقده باطل، فإن عقده باطل. نعم. وخروج المني علامة من علامات البلوغ عند الصبي والصبية بالاتفاق، وبعض أهل العلم ذكر في ذلك الإجماع. ثم كيفما خرج المني من القبيلين، يعني من الذكور أو الإناث، سواء في اليقظة أو في المنام باحتلام أو غير احتلام، المهم العبرة بخروج المني. فإذا حصل ذلك كان المرء ذكرا أو أنثى بالغا، ودليل ذلك قوله جل وعلا: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. الحلم هنا يعني البلوغ، بعض أهل العلم قال بسبب أو بوسيلة الاحتلام أو نزول المني. الحلم يعني أن يحصل البلوغ بخروج المني أو بغيره من الأمارات التي أقامها الشارع، يعني علامات هادية على حصول البلوغ. وكذلك من الأدلة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، منها عن الصبي حتى يحتلم، والاحتلام انسفاح الماء أو المني من الايه؟ من قبل الرجل او قبل المراه. بعد ذكره المني اماره من امارات البلوغ قال: ووقت امكانه استكمال 9 سنين. ووقت اكماله، هاء الضمير عائد على ماذا؟ لا، ووقت امكانه امكان، ووقت امكان نزول المني، ووقت امكان نزول المني في سن ادناه 9 سنين، ادناه 9 سنين. هذا كلام النووي، لكن في الشرح قالوا للشافعية 3 أقوال، للشافعية في هذا 3 أقوال، أصحها 9 سنين، أصحها 9 سنين عند الغلام وعند إيه؟ وعند الجارية أيضا. ودليلهم في ذلك الاستقراء، والاستقراء يا بنات الفضليات أصل من أصول الشافعية دون غيرهم من العلماء. فثمة أحكام أو فروع فقهية بناها الإمام الشافعي وعلماء المذهب على الاستقراء، مثل ماذا؟ مثل أقل مدة الحيض، فإنها بنيت على استقراء عادة النساء، وأكثر مدة الحيض بنيت أيضا على استقراء عادة النساء، كذلك أقل مدة النفاس وأكثرها فإنها مبنية على الاستقراء. أحيانا أيضا تحديد المهور أو تحديد النفقات فإنها تختلف باختلاف الأحياء وباختلاف البلدات وباختلاف العادات، فلا بد من أن نستقرئ عددا من الحالات في الحي أو في البلدة أو في القرية أو في المدينة، بحيث يعني يغلب على ظننا بأن العادة هي كذا، بأن يعني النفقة هي كذا، بأن المهر هو كذا، واضح؟ ومن جملة ما بني على الاستقراء هذا القول، أن أقل أو ووقت إمكان خروج المني عند الصبي والصبية أقله من جهة السن أو العمر 9 سنين. ما هو الدليل؟ قالوا الاستقراء، فإن الشافعي رحمه الله لما أتى اليمن وجد نساء من اليمن يلدن عند 10 سنين، يلدن عند 10 سنين، ومن جملة ما استقرأ قال: رأيت باليمن بنات 9 يحضن كثيرا، يعني إذا بلغت سن 9 سنين ترد عليها الحيضة، والحيضة من أقوى أمارات البلوغ عند المرأة، واضح الكلام؟ فقال بأن وقت إمكان خروج المني أو وقت إمكان البلوغ من جهة السن أدناه 9 سنين. والقول الثاني قال: 9 سنين و6 أشهر ولحيضة. قلنا: وما هو الدليل؟ قال أيضا الاستقراء، وذلك أن الشافعي رحمه الله تعالى أيضا وجد في اليمن من النساء من يلدن عند 10 سنين. طيب، ما فهمنا بعده، كيف يعني قال الشافعية بأن يعني وقت إمكان خروج المني أو حصول البلوغ 9 سنين و6 أشهر ولحظة أو لحيضة؟ قالوا إذا وضعت المرأة لعشر سنين وقلنا بأن أقل مدة الحيض ستة أشهر، وذلك مستفاد من قوله جل وعلا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، وقوله في لقمان وفصاله في عامين. العامان فيهما 24 شهرا، والآية الأولى ذكرت 30 شهرا، فإذا أخذنا من 30 24 شهرا بقي أقل مدة الحمل ستة أشهر، بمعنى أن المرأة من النساء يمكن أن تضع وليدها لستة أشهر ويبقى حيا، لا أقل من ذلك. إذن قلنا عشر سنين، فإذا أخذنا منها ستة أشهر عندئذ يظن بأن المرأة قد تحقق منها البلوغ عند وقت أدناه هو ماذا؟ تسع سنين وستة أشهر. ثم ما هي اللحظة؟ قال اللحظة هذه لحظة المخاض والولادة، أو لحظة العلوق. لحظة العلوق يعني حصل البناء، ثم لما حصل بينها وبين زوجها ما أحل الله تبارك وتعالى، فهذه لحظة الاستبضاع والحمل. القول الثالث بأن أقله عشر سنين، ودليله هذا ظاهر وواضح، وهو حديثه صلى الله عليه وسلم المشتهر عند الناس: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ثم ماذا قال؟ وفرقوا بينهم في المضاجع. قالوا: ما هي الحكمة من أمره صلى الله عليه وسلم بالتفرقة بين الذكور والإناث من الأولاد في المضاجع؟ قال: لأن هذا السن مظنة البلوغ، ولذلك يعني مظنة البلوغ يعني أن تظهر الشهوة، ويبدأ الإنسان أو الذكر والصبية يشعران بها، فعندئذ نغلق الذريعة ونلتزم أسباب السلامة لتبقى الطهارة والنقاء والفضيلة في بيوت المسلمين. بعدها قال، انتقل بنا إلى أمارة أخرى: ونبات العانة وبيانه، ونبات شعر العانة إذا كان خشنا فيحتاج إلى إزالته بنحو الحلق. قال ابن قدامة: وأما الإنبات فهو أن ينبت الشعر الخشن حول قبل الذكر والأنثى الذي استحق أخذه بالموسى. الموسى لغة فصحى، يعني هي عندنا محرفة بإسقاط الألف المكسورة، فنقول الموس اسم من أسماء السكين. هي في الواقع الموسى بتحلية الألف واللام، ليس موسى، الموسى. فهي اسم من أسماء السكين: المدية، السكين، الموسى، الشفرة. هذه أسماء كلها مترادفة لفظا ومعناها متحد. وجمع الموسى المواسي، هذا للفائدة. إذن من أمارات البلوغ نبات شعر العانة، والعانة يعني معلومة عند كن بنات الفضليات. ما هو الدليل على على اعتبار هذا أمارة من أمارات البلوغ؟ أذكر بحديثين اثنين، الأول منهما حديث أنس رضي الله عنه، لما كفى الله نبيه والمؤمنين القتال يوم الخندق، لما رد الله تعالى الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال، انقلب النبي إلى بيته ليتفيأ ظلال الراحة، وانقلب الصحابة إلى بيوتاتهم، فجاءه جبريل لفوره وتوه وقال: يا محمد وضعت لأمتك، فإن الملائكة لم تضع بعد، وإن الله يأمرك لا يصلين أحد أي منكم العصر أو الظهر على اختلاف الروايات إلا في بني قريظة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من أصحابه ينادي في الناس: إيه، لا يصلين أحد الظهر أو العصر إلا في بني قريظة. فأتى النبي وأصحابه قريظة وحاصروها نيفا 20 يوما، وتحديدا 25 يوما، حتى بلغت القلوب الحناجر. فنزلوا عند إيه؟ عند حكم حليف لهم في الجاهلية، وهو من أكابر الصحابة الأنصار رضي الله تعالى عن المهاجرين والأنصار، وهو سعد بن معاذ الأسد الهزبر الذي اهتز عرش الرحمن لموته. هذا سيد الأوس رضي الله عنه، رضي الله عنه، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. اسمحنا لي أن أذكر لكن ما تشنف له الآذان إن شاء الله. سعد أصيب في أكحله يوم الخندق، أصيب في أكحله يعني في إيه؟ في عضده ويعني ولنا أن نقول وتد الذراع المتصلة بالكتف، فأخذ يشخب دما، فدعا الله قائلا: اللهم إن كنت أبقيت حربا مع قريش فأبقني لها، وإلا فاجعل جرحي هذا سبيلا إلى الشهادة في سبيلك، ولا تمتني حتى أشفي غليلي من قريظة. وذلك أنهم غدروا وخانوا وتحزبوا مع قريش وغطفان ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان بينهم وبين النبي عهد وميثاق، فخانوا وغدروا، دعوات صعدت إلى باريها استجابها الله جل وعلا. ولذلك بعد أن حاصرهم 25 يوما الله أنطقهم أن ينزلوا عند حكم حليفهم في الجاهلية، من هو إيه؟ عند حكم أبي عمرو سعد بن معاذ الأوسي الأنصاري رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وكان النبي قد إيه؟ قد ضرب له قبة في المسجد ليمرض على عينه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فبعث النبي من أرض قريظة، بعث نفرا يأتون بسعد بن معاذ، فأتوا به على حمار وهو وهو مثخن مثقل بسبب الإعياء والمرض. فقال النبي: قوموا إلى سيدكم، أي فأنزلوه، أنزلوه. ثم ذكر له النبي ما كان، فقال: يا رسول الله، لقد آن لسعد اليوم ألا تأخذه في الله لومة لائم، فش مجاملات على حساب الدين وتقوى الإله، ولا ألتفت إلى من كانوا حلفائي في الجاهلية وقد خانوا وغدروا وعادوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأرى أن تقتل مقاتلوهم أو أن يقتل مقاتلوهم، وأن تسبى ذراريهم وأن تغنم أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الملك، وفي رواية: بحكم الله من فوق سبع أرقعة، وفي رواية: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. هذا حديث. الآن بنور البصيرة، بنور البصيرة والفرقان، وفق الله سعدا إلى الحق الذي أراده الله جل وعلا. فبعد ذلك كان الحكم، فأراد النبي بعد الحكم أن يصير إلى التنفيذ، إلى التنفيذ. فكيف السبيل في التمييز بين المقاتلة وغير المقاتلة؟ لا يستطيع أن يميز بين المقاتل وغير المقاتل إلا بأمارات البلوغ، إلا بأمارات البلوغ، وجل أمارات البلوغ خفية. ولو راح النبي يسأل أولياء الأمور عن أسنان أبنائهم، عن أسنان أبنائهم، لحصل في ذلك مغالطة ومخالفة لأدلة الشرع من وجهين. الوجه الأول: يلزم من ذلك إذا سألناهم عن أسنان أبنائهم وقبلنا ما قالوا أن نكون قد قبلنا شهادة الكافر، ومعلوم أن الشهادة من شروط قبولها أن تكون من عدل وثقة. وهل هناك عدل في الكفار؟ هل هناك ثقة وهم يتجرؤون على الرحيم الرحمن؟ فمنهم من يتنكر لألوهيته، ومنهم من يفتري عليه بصاحبة وولد، فهؤلاء كذبة فجار، واضح؟ ولذلك لا يجوز أن نقبل شهادة الكافر على المسلمين، واضح؟ والأمر الثاني: من ذا الذي سيتكلم بالصدق وهو يعلم أنه إذا أخبر ببلوغ ابنه سيلقى ابنه حتف نفسه، يعني سيقدم ابنه للقتل، واضح الكلام؟ ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف على على عانة الرجال، فإذا كانوا قد أشعروا شعرا خشنا قدم صاحبها فقتل. فنأتي الآن إلى حديث عطية القرظي رضي الله عنه. إيش بنقول؟ رضي الله عنه. هذا يعني ماذا؟ أنه انتهى إلى الإسلام. فبيقول: فكشفوا عني فلم يروا شيئا، يعني لم يروا شعرا خشنا، فألحقوني بالسبي، يعني ألحقوني بالنساء والأطفال، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليخالط الإيمان بشاشة قلب هذا الصحابي ويكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بنات الطيبات، هذا دليل على أن الشعر الخشن إذا نبت في حول عورة الذكر وحول عورة الأنثى فإنها أمارة على مظنونة على حصول البلوغ، على حصول البلوغ. لكن ذكر العلماء فوائد: أنه لا يقاس على شعر العانة اللحية ولا شعر الشارب، ولا شعر الشارب، كذلك لا يعتمد ثقل الصوت. أحيانا الشاب إذا بلغ يعني يطرأ على صوته خشونة أو بحة، فهذا لا يعتبر إلا عند المالكية. وكذلك نهود الثدي، نهود الثدي ليس أمارة موثوقة إلا عند المالكية. ليش؟ لأن الصغيرة يمكن أن تكون حاملة اللحم، يعني أن تكون بدينة، يعني يحدث أو يحصل لها نتوء في أذائها. وكذلك بروز طرف الحلقوم عند الصبي الذكر، هذا طبعا بصيرش للإسمين واللي بيحمل اللحم لأنه بيكون غاطس هيك ويعني كذا، لكن النحيل يعني من أمارات البلوغ بروز حلقه. أي نعم. كذلك قالوا عند مما لا يعتمد عند الشافعية ويعتمد عند المالكية انفراق أرنبة الأنف. انفراق أرنبة الأنف يعني أن يحصل يعني انخفاض بين بين الفلقتين، فهذا من أمارات البلوغ عند المالكية لكنه غير معتبر عند الشافعية. ثم بعدها قال يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر. يقتضي الحكم يعني نبات الشعر شعر العانة هذا باتفاق يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر. ولد الكافر، ولد الكافر ليش؟ لأن الحادثة ما حصلت إلا في أهل الكتاب من قريظة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه يعني زاولها أو أمر بمزاولتها في حق مسلم. واضح الكلام؟ ولا كذلك ثبت عن أصحابه من بعده رضي الله عنهم أنهم أيضا اعتمدوها وسيلة هادية لهم إلى إلى حصول أو تحقق البلوغ. ما حصل هذا؟ إذا لما قام الدليل وهو حديث عطية القرظي بأن هذا الأمر حصل مع الكفار، كثير من أهل العلم قال يلتزم هذا أمار في الكفار دون المسلمين، ولذلك قال لا المسلم في الأصح، هذه لا تصلح أمار في المسلم. قلنا لهم طيب ليش؟ قال لحديث عطية. قلنا طيب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قالوا يا جماعة الخير، أول حاجة المسلم يمكن أن نسأل أباه قديش عمر ابنك، والأصل في المسلم الصدق وكذلك الثقة، وعليه ليش نكشف على عورته ما دام انه ابوه وامه موجودين فيمكن ان نقبل شهادة يعني شهادة ابيه. هذه شغلة. الشغلة الثانية بان العمر عند المسلم يمثل غبطة، يمثل غبطة، يعني ان سألناه على لغة الغزاز وما بيصدق يحكي الصحيح او يكبر في عمره. ليش؟ لأن كبر السن عنده غبطة. مش واضحة هذه، كيف بدنا نتذوق إنه غبطة؟ قال أول حاجة إنه بيقدر يزوج حاله، يعني بيمتلك ولاية النكاح، بصير بالغ بيستطيع، لكن إن اعتبرناه صغيرا فلا يملك أن يزوج نفسه إلا بإذن وليه. مضبوط ولا لا؟ وكذلك تعود إليه ولاية المال أو تحصل له ولاية المال، يعني يمكن أن يقول لوليه اعطني مالي فقد صرت بالغا رشيدا أقدر على الاستقلالية في تصرف مالي. ثم أيضا تنتهي إليه الولاية على على القصر إن كانوا إخوة أو كانوا أو كانوا أولادا. واضح الأمر؟ وهذا كله يعد من صالحه. لكن في مقابل الأصح وهو الصحيح قالوا لا فرق بين مسلم وكافر، فكما أن هذه أمارة عند الكافر فهي أمارة عند سيما أن سنة الله في الإنسان واحدة، لا تتميز بين مسلم دون كافر أو كافر دون مسلم أو ذكر دون. واضح الكلام؟ فكما أن شعر العانة ينبت عند الكافر فإنه ينبت عند المسلم. ولذلك وفي قولهم وجاهة، أو في القول الثاني المقابل للأصح وجاهة. ثم قال وتزيد المرأة حيضا. وتزيد المرأة حيضا يعني العلامات التي ذكرنا هي مشتركة بين القبيلين بين الذكور والإناث، لكن تزيد المرأة على على الذكر أمارتين، إحداهما الحيض وهي أمارة مجمع عليها. إذا نفست عشان تشكوا براحتكم في الفصحى. إذا نفست أو نفست، نفست يعني حاضت، ونفست بفتح النون، أيوة النفاس، واضح؟ نفست. ولذلك في الحج في حديث أم المؤمنين عائشة ما شاء الله مبسوطة وكذا، وأهلت من ذي الحليفة بعمرة يعني بحج تمتع، عندما وصلت أرض سرف صارت بتعيط، دخل عليها النبي، طب ما هو حدا أزعلها ولا واحد كذا، ففطن فطن. ثم الرجل يعلم أهله يعني وحرصها على إيه، على العبادة والديانة، فقال أنفستي يعني أوردت عليك حيضتك؟ قالت نعم. قال طيب البكى ليش؟ ففيما البكى وإيه وقد كتبه الله تعالى على بنات آدم، يعني أنت قادرة تستدفعي عن نفسك، عن نفسك هذا ماء ما جبلتي وسائر النساء عليه. ولذلك قال وفيما البكاء يعني وقد كتبه الله تعالى على بنات آدم. أرفضي عمرتك يعني استحيلي النية من التمتع إلى القران وخلصنا. طبعا بعد ذلك حديث آخر قال افعلي ما يفعل الحاج أي من سائر المناسك إلا ألا تطوفي بالبيت، وذلك أن الطواف صلاة ولا يصح إلا بطهارة. طيب بعدها قال وحبلا وهي الأمارة الثانية، فهو علامة على البلوغ اتفاقا. ليش؟ لأنه هل يمكن أن يحصل حبل؟ وكمان فائدة لغوية، عشان إيش فائدة لغوية؟ الحبل يخص الآدميات غالبا، والحمل يخص العجماوات غالبا. يعني طبعا احنا في العامية نستخدم الحمل، والله فلانة حامل، والله فلانة كذا، لكن عند العرب الأقحاح استعمال الحبل في المعظم الغالب للآدميات، واستعمال الحمل في الغالب للعجماوات، لكن يمكن ايش يمكن ان يعني ان يستعمل الحبل في العجماوات والحمل في الآدميات. ولذلك قال في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، عن بيع حبل الحبلة، هل المقصود به الآدمية ولا ايه ولا العجماوات من بهيمة الأنعام؟ مظبوط ولا لا؟ عرفت ايش معنى حبل الحبلة؟ يعني يتبايع الرجل مع آخر الحفيدة حبل الحبلة، يعني أن تأتي الناقة بناقة مثلها، فتحمل وتضع، فهذه الحفيدة من سلسلة هذه الناقة الموجودة هي محل البيع، هي السلعة. وهذا من بياعات الغرر، لأنه يمكن الأم نفسها تموت، يمكن ألا يثبت لها حمل، أليس كذلك؟ ويمكن أن يثبت وينفصل ميتا، يعني بياعات فاسدة غير صحيحة. بعدها قال والرشد، بعد يعني بعد أن انتهى من أمارات البلوغ، قال والرشد صلاح الدين والمال. الرشد صلاح الدين والمال، ودليل ذلك قول ربنا فإن آنستم منهم رشدا. قال الرشد عند بعض سلفنا، رواية عند ابن عباس وعند نفر من التابعين رضي الله عن الصحابة ورحم الله التابعين، بأن الرشد هو إيش؟ هو صلاح الدين والمال. صلاح الدين والمال يعني أن يبلغ المرء مصلحا لدينه ومصلحا لماله، لكن ليس المراد هنا من صلاح الدين أن يبلغ إماما في الدين، لا، يعني أنه يكون بيصلي لا يكذب، لا يغش، لا يخدع، واضح الأمر؟ حتى وإن كان مخروم المروءة، زي مثلا من يقضي حاجته في الشارع، بيمشي في الشارع بشرط، بزعق في الشارع، بياكل في هذه، مش أنا اللي عديتها، مش واحد يعني ينقل فيقول كيف احنا مخرومي المروءة. لا، المسألة هنا عند العلماء قديما اللي بيقضي حاجته في الشارع في طريق المسلمين بولا أو غائطا، اللي ايه اللي بيمشي مثلا مكشوف العورة، اللي ايه اللي بياكل في الشارع، اللي بيرفع صوته مبالغا، لأن الله تعالى قال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير في سورة لقمان. إذن هذه وغيرها من خوارم المروءة، هل تقدح في إيه؟ في الرشادة؟ لا تقدح في الرشادة، لا تقدح في الرشادة. ثم قال فلا يفعل، بدأ يقولنا إيش صلاح الدين؟ قال فلا يفعل محرما يبطل العدالة، فلا يفعل محرما يبطل العدالة. قلنا وما هو الحرام الذي يبطلها؟ قال فعل الكبيرة بل والإصرار على الصغيرة أيضا. فإذا فعل الكبائر كالزنا، كالقذف، كالربا، شرب الخمر، القتل، السحر، هذه كلها كبائر، أو الإصرار على الصغائر، الإصرار على الصغائر، فهذا إيه؟ فهذا لا يعد مصلحا لدينه. واحترز بمحرما عما يمنع قبول الشهادة من إخلال المروءة، فهذا لا يؤثر، من إخلال المروءة فهذا لا يؤثر. يعني إذا كان لا يفعل الكبائر ولا يصر على الصغائر، لكن يعني الآن في بعض الشباب بيجي على المسجد بالشرط، مش شرط لكن فوق الركبة، عند الركبة أو أنزل شوية، في يعني أحيانا من الشباب بيطول شعره، بيعمل شبرة زي شبرة النساء، هذه من خوارم المروءة. أحيانا بيمشي بالكت يعني، فهذه يعني تتنافى مع أخذ الزينة. أحيانا بيجيب جل وبيعمل كوخ هيك زي سنام الجمل، حابب يعني يشوف. فهذه كلها من خوارم المروءة، هذه كلها من خوارم المروءة. أين بعدها قال ولا يبذر بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة. ارتحل من الدين إلى ماذا؟ المال. أحسنت يا بنتي، بعد أن حدثنا عن الدين راح يحدثنا عن صلاح المال. قال صلاحه أن يحاذر أن يبيع أو يشتري بغبن فاحش. قلنا ويش الغبن الفاحش؟ ذكروا كأن يشتري السلعة بعشرة دراهم ويبيعها بدرهم واحد أو درهمين، فهذا غبن فاحش أم لا؟ قالوا وخرج بالغبن الفاحش الغبن اليسير، الغبن اليسير، فهذا لا يقدح في إيه؟ في رشادة المال، في رشادة المال. قلنا وما هو؟ قال كمن إذا اشترى سلعة بعشرة دراهم وباعها بتسعة، فهذا مما يتعافى ولا نحكم لأجله بضعف عقل صاحبه أو أنه مسلوب الرشد ولذلك يحجر عليه. ثم قال ومن القوادح في رشادة المال أن يرمي المرء ماله في اليم في البحر. أن يرمي ما يعني ماخذ شنطة شنطة الفلوس الدولارات والدنانير والرايح، قال على راس المينا، ليش؟ قال بدي أرمي هذا وأتخلص، لأني حابب الزهادة. ولكن الزهادة أن تحذر من الحرام وأن تتحرى الحلال، هذه الزهادة. أما الزهادة ترمي مالك وتقعد تتشحوت وتسأل الناس بباطن كفك، فهذا لا يستقيم ولا يصح. المهم لو رأيناه رمى ماله، هذا مصلح لماله؟ قطعا لا. طب ما هو الدليل؟ الدليل فيه إيه؟ فيه قياس جلي أو في قياس أولوي، وهو قوله تعالى إيش؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني أموالهم، واضح؟ لكن قال أموالكم عشان يعني يعظ الأولياء ياخذوا بالهم من أموال اليتامى، واضح الحرص عليها. ولذلك قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. طب السفيه من هو؟ المبذر أو المسرف؟ طب إيش المسرف والمبذر؟ قال هو الذي يبذل ماله فينتفع ببعض ويعطب بعضا. إذن القياس الأولوي، لئن منع الله تعالى الأولياء أن يدفعوا إلى اليتامى أموالهم عند السفه وهو التبذير والإسراف الذي حقيقته أن السفيه ينتفع بجزء من المال ويعطب جزءا، فلأن يحجر على من يعطب ماله كله ولا ينتفع منه بشيء من باب أولى. يعني أنت لو قلنا لك أيهما شر وأيهما أغبى وأسوأ، ذاك الذي يحرق ماله أو يرميه في البحر أم ذاك الذي يبذر في المال ويسرف فيه فيسلطه على بعض مصالحه ثم يعطب بعضه الآخر، أيهما شر من الآخر؟ مزبوط ولا لا؟ لأنه لا ينتفع منه بشيء. ثم قال أو إنفاقه في محرم، والمحرم يعني أن إذا بذل الإنسان ماله في حرام فهذا أيضا مطعون في رشادته المالية. قلنا طب ما هو الحرام الذي تقصدون؟ قال عندنا الحرام هنا الصغائر والكبائر، الحرام النادر الحصول والظاهر الحصول. النادر الحصول كشرب الخمر مثلا في بلادنا، والظاهر الحصول كشرب الدخان. فمثل هؤلاء لا نبذل إليهم لأنهم يسلطون أموالهم في الحرام. ثم قال والأصح أن صرف المال في الصدقة ووجوه الخير والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله أي بحال المحجور عليه ليس بتبذير أو ليست بتبذير. إيش معنى الكلام؟ معنى إنه مثلا لو بل سمع مؤذن المسجد، مسجد الحي عندهم يدعو للتبرعات عشان بدهم يكملوا سقف المسجد ومعهوش إلا 500 دينار، أخذ هال500 وراح للمؤذن وقال له يا أخي أنا أريدها صدقة جارية. هل هذا مما يرفض أو يحكم عليه بالحجر لأجله؟ قال العلماء لا. أو مثلا نشب حريق عند جاره فأتى على كل بيته فأخذ هال500 وقال له يا أخي خذ هذا يعني فرج به جزءا من كربتك ومصيبتك. أيوة فهذا لا. طيب إيش مسألة المطاعم والملابس اللي مش على مستوى؟ قال مثلا بيأكل عدس، بطاطا وعدس، سلق وعدس، بامية وعدس، مجدرة، هاي طبايخ أمه. لما واحد أعطاه له 300 شيكل قال والله غير اليوم أدخل التاريخ وغير أروح على معتوق وأنزل من هالخيرات. نزل اللي هو ماكل ب 300 شيكل وروح صفر اليدين يعني. قال هذا أيضا لا يقدح فيه ولا يسلبه الرشادة، يعني لا يحكم له. طيب والملبس؟ عادة بنطال الشاب من 30 شيكل ل50 راح لسمارتن. سمارتن يعني بضاعته غالية أجنبية وكذا، نزل من هالجينز وهالقمصان اللي هو مضيع 150 شيكل على بنطال وقميص، بيقدر يكسي حاله بيهم سنتين. فقالوا هذا الذي أكل فوق الآن حبيبي فوق يعني فوق رتبته أو لبس فوق رتبته فإنه ماذا؟ فإنه لا يحجر عليه لأجل ذلك. والحمد لله رب العالمين.